الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحكو دحجرني في سورة البقرة، وحنتهد ليني أحكامه أحكام آدو تربدا سورة دان، ما دام سورة مدنية أيتهي وحبدا أيو الله سبحانه وتعالى وأحكامه وحلو حلالين يدد المسلمين تا wax laga xarimayo yaani maaratay aad ay ugu tiro badan tahay su'aalihi marka nabi ilaahi muhammad la waydiinaayay alayhi salatu wasalam ayaan maaratay ay kamid yihiin aayadahan aan arki doono insha allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wayas'alunaka 'anil mahidi wayas'alunaka wahay ku waydiinayaan nabi ilaahi muhammad 'anil mahidi أي عن الحيض، حيض كبي وحكا ويدينا مؤمنين تي أي حيض كا بي وحكا سؤاليا وعادة هوين كقد عضاء دي قاس بي وحكا ويدينا مركا المحيض وحلو جيدا بمعنى الحيض بلو جيدا حي الوحن إلى ذا ومصدر وي المحيض ومصدر وي او مثلا وحي كيمد من حاضة المرأة حيضة هوين تيبا يعني عاددي اما ديجي او كيمد بالي لهذا حيض كاس مركا هوين تا مركا حيض كدعو وحالي لهذا فهي حائض وحائضة يعني حائض ان لي لهذا تعل الراعين حائضة ان لي لهذا تعل قدره لما ذب واجب تاويا مرك حيد وحليل هذا حيدك وحليل هذا مرك علماء تعريفيان أما قيحان وحيكوش يقان هو الدم الخارج من الرحم على وجه مخصوص في وقت مخصوص وديك كصبحه المقرينك أما منك وحليل هذا ورحمك هوانك كصبحه وجه يعني طريقة خاصة وقصوا بحو وقت قوانية نكسوا بحا ليلة هذا ولذلك هذا اللغة عاملة وحبيل قانا الدورة الشهرية اسكبها عربتوا يعني بشاس بشي بمربو قد عاوانت مركة كاس اي كويدين ايان حيد كاس ارميز مركة عاوانت حيد كقبتو بيوحكا ويدين ايان اللهم اجوابيه سؤال النبي الله محمد لويديه أيك جواب وحي قل وحق هذا النبي الله محمد هو حيدك أذن يعني شيء اللي قد بتوضوي أذن دبوي فاسع الوجيب يعني ما يتعذى به شيء اللي قد بتوضوي أذن كان بك هذا المجهد اللي باقى معه أذن أي ما شيء يتعذى به مركز ليه يعني وحي الوجيب هذا بين العلماء يتأذى برائحته يعني ديقا أركيسة أي قفك كل دكتوري أساسا لو جيدة أي أساسا نبلا معه معناها وحوائي وكناية عن القدر كناية عن القدر عن القدر وحيدها شيء قفك أو النعبية أو قرن صداء أو كلاته أي كناية كتاهي مركو وأذب نبا ليرا حي الوحي حتى الريح دي سيئيو أركيس حوضاء كل وشيء يستقدر به حي القفك مركي دي قلاله هاي دي قاسو حوية مارتي يعني انا اسك قوني اسك قوني اسك قاسي فايسو وحيال قوني او استعماشو كذب اي مارت مركي كبتو بيسانيسو اي واحد نضيق مارت عرفة اسك قد قضو سلاسو كلاوي شيء يتأذى به وحلوج انا يستقدر به حوضا يعني قفك او سنجع ليسانين وانتاس مويه ما اهان هوين تكون نفتوه تماه haweenku markii ay caadi tahay oo sunnadii la waafajiyay xagga gudniinkeeda sida sunnada loo waafajiyo kuma dibtoona haytan wa dib iska caada ah oo aan dib ku haynin caadi maarto qofka is wax ku jira jira ay kula kulmayso aanan jirin laakin qofka Soomaalidu ay sameeyso oo gudniinka fircooniga ay isticmaalaan oo wax sharci ah waafaqsan aanan jirin yaani hatta qofku way ku dhibtoonaysaa markuu caadada ay ku dhacdo jirro iyo dhibaato kama baxayso weeye waa ku jiranaysaa maxaa yeelay yaani fitradii ama dariiqii saxda ahaaba laga jeediyey qofkii baa la googooyey maaragtay jirkiisii la jarjaray la isku xiray wixii dabiiciga uga soo bixi lahaa kama soo baxayaan sidii si sahlan wuxuu ku soo bixi lahaa baana soo baxay sidaa darteed dibka ayaga waxay sameeyeen weye maahane dhib alla uu ku abuurayo haweenta caadadeeda la maaragtay ku imaanaya ma aha marka hadda adagaan dhib ma aha oo dhibaato gabadha ku dhirtooto looma jeede waa shay la maaragtay dee dhiig hadduu jirkaada kaa gaara adiga waa ku dhibaya taa unbaa loo jeedaa weeyaan maradaada dhiig inuu gaaro ma ogolin jirkaada inuu gaaro ma ogolin inaa iska dhaqdaa aad doonaysaa weeye mar walbaba marka huwa adan sidaasaa loo jeedaa huwa xaydkii adan dhib weeye bimacnaa shay oo maaragtay xoogaa la qurunsado weeyaan فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا كديراد وكفغاده النساء اي مجامعتهن نبلوجيرا جماعو دي اجمعدان وتكتان وتوينيستان كفغاده في المحيض في وقت الحيض حيث وقت جيسا ان اتكتان كديراد marka fa'tazilu an-nisaa fi al-mahiid haweenki ka wada taga oo ka dheeraada macnaheedu ma yaani waxa weeye ijtanibu mujamaatahunna jimaacoodi kaliya ka fogaada ha jimaacinina wey ninkeedii inuu u taga lama rabo waqtiga ay xaydka qabto fi zaman al-hayd in loo taga ma aha waa muxaram wey wa xaaraam in qofka haweenta xaaidada ninkeedu uu la kulmo uu jimaaco waa shay xaaraam wey maxaa yeelow ka fogaada buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala markaasuu haddana alla sii fasiray wuxuu yidhi walaa taqrabuuhunna xataa yaturna walaa taqrabuuhunna haweenkii ha u dhowaaninina xataa yaturna ilaahay ka daahir noqdaan yacani xaydkii ilaahay ka qubaystaan oo uu ka go-o xaydkii ha u teginina wey ha u dhowaanina sidaasaa la rabaa xataa yaturna ilaa xaydka uu ka go-o ha u teginina weeyaan marka yacni sida imaam axmed uu warinaayo fii musnadihi wakadalika uu warinaayo imaamu muslim fii saxiixihi can anas ibni malikin radi allahu canhu anas ibni malikna uu ka warinayaan wuxuu leeyahay anas anna alyahuuda kaanuu idaa xaadat almar'atu minhum haddii ay yuhuudda haweenkoodii mid ka mid ah ay xaysho ninka xaaskiisiibaa xaydku ku dhacay hadday saa ay yuhuuddu gabadha xayd ku dhacaahi lam yu'aakiluuhunna walam yujaamicuuha fi lbuyuut waxay ahaan jireen yuhuuddii madiina deganayd wey markii gabadha xaaskiisa oo xaydka ku dhacaahi cunno lama cuni jirin waa karantiini jiran inta xaydka qabto iska fogaynaya yacni gurina maba kula kulmay jirinba guriga xataa inuu kula kulmo ama la seexdo ma ogolaan jirin oo uga tegi jirin marka maadaama ansaartii ay yuhuudda la noolaayeen ay la noolaan jireen oo dhulka madiine ay wada deganaayeen dadka ahlu kitaabka ahna ay ayaga ahaayeen dhaqan badan oo yuhuuddu lahayd bay ka qaateen soo ma jeedi intayna islaami ka hor ayay dhaqankoodii qaateen marka islaamkii markuu yimid wax alla wixii markay aynan islaamka ahayn ay samayn jireen oo idil nabigay weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele yuhuuddii baanan haweenkii la seexan jirin guri aysan ku kulmi jirin cunana aynan la cuni jirin markaasaa su-aashaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam la leeyahay maxaa samaynaa yuhuudda saasay yeelaane fasa'ala asxaabu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam annabiya sala allahu calayh wasalam nabiga asxaabtiisii baa nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu faanzala allahu caza wajala hadihi alaaya xataa faraqa minha ilaahay aayaddaanu soo dejiyey ilaa aayadda maaragtay uu nebigu dhameeyo ayuu maaragtay nebiga akhriyey calayhi salaatu wasalaam markii uu dhameeyey nebiga aayaddaa markii soo degtay oo arrintaa u dhameeyey ku dul akhriyey fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam nebigeenna wuxuu yidhi اصنعوا كل شيء الا النكاح وحكست اويرت مركا حيث كقبتو سمايا الا جماع معنا النكاح حرجل الجماع على وجهنا حوانتي كريها وتجننا لكن وحكست ما سمين كتا عنا بي اللعن قريق الله سيحو قول له هو وجده كو استمتاع سيدا ان اركي دونه يعني ما ارتي لكن فرجي هو دواني جماع يا سمين موجد النبي صلى الله عليه وسلم أرنتي مركو النبي يري فبلغ ذلك اليهود فبلغ ذلك اليهود أرنتي النبي أو شيء آيدي أي يهودي قارتي إن سيدا الإسلام كأوقوه مركاس وحي لهلين فقالوا ما يريد هذا الرجل ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا منه من كان بيد النبي كجدا عليه الصلاة والسلام ما بدون يبو إنه كتبوا أرمه عن الشيء إلا إنه نقول خلافه موي وح كسر زمان جرم إنه نقول خلافه أي الرباب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وح والبو نقول خلافه مركا أيضا مركا سأل تاس كسر دكتي وحوية حوانتا هذي حائضتها وح كسر معاملة كتلا معاملة إن شاء الله ما كرمتي لي سلام كسر عصو خبر لكن جماع لقوا ما أقوله وترى الله لي فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن مركا يعني وحال الربا مركا علماء انت انا عايد قيمت الى المجلين يعني اكثر العلماء علماء سلف في يدد بلن او صحابة يعني اي مدوا وين كمدا وحيكتغين اي قبان انه بنان يحي انه يجوز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وحانا الفرج اهين ان هو انت استمتع لغوصة مينكر مباشرة لغوصة مينكر يعني ايضا حائضاء حيض قبتاء وحانا انت الفرج اهين انه تمتع استمتع لغوصة مينكر وحانا الدليل هو الدليل شمي العلماء لاتي حديث ابو داود اورنا ايه عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عكرمة مولى ابن عباس حوينك النبي قمت كمدة عيون كورنا يا وحير أهلين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا حاسسك يسمد حيث كقرطاء حديقه وحقبه وحقدونه انت أغيرته ألقى على فرجها طوبة يعني ما أردت فرجك إذا مرب كل رجري مرب ساري جري انت كلاوغ استمتاع جير رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كاسي يعني ابو داود ورنا يو سند كيسن وسند صحيح حويا ماذا كسائي ماذا قبته وقول ابن عباس عبد الله ابن عباس باكملة مجاهد باكملة حسن البصري باكملة عكرمة باكملة حديث كان ورنا يو حيقبان هو انت هذه حائضتها فانتي الاسكريات مرة كساريسة انت كلاوغ استمتاع كتاضي حيث يغلطوه وحكذا أي عائشة الماميسة رضي الله عنها يعني معاملة تسئل الله ما ينكره حديث إمام المسلم في صحيح وكورنا بسنده عن عائشة رضي الله عنها عائشة وكورنا قالت عائشة وحيلاتها كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني نبيه إفري جري فأغسل رأسه مركزا ماذا حقودك جري النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حائض أنا حيث قبو أي النبي يقول لك يجري مرح يعني معاملة فيري لما كان فيري جرين ولما عيرين جرين تاسو سمين جرين وكان يتكئ في حجري بس تيدنا وعسكن جرين النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حائض أنا حائضاء ودب تيدنا كنت يسن جري وكنت نقيق سن جري أنا حيث قبو فيقرأ القرآن مكاسو انت مارتي بس تيدنا بركضاء ما كنت نقيق سنو أي قرآن في أخريه جل رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أي ماذا سمركوا حيليهين معاملة له وانت ويبنانتها ما عاد الفرجنا ما أكثر العلماء لقى استمتاع الكرم وحي فرجي كسوه هري أي ما رأتي أي تلمامي علماء قيب كرو كم إذا وحيليهين ميا مباشرة ما فيما دون الفرج ما وحوي فيما عدا ما تحت الإزار يعني ما رأيت هوس قنتي ماشي لقى حرته فدونت لقى سوى بلاب إلا وحكا غصيه لما أقرأ انت ككل رئيسه يعني ما رأيت المرضى اللي هوس قنتي قال كان لقى حرته دعضة وحي انت كهوسي يلا ما اقلا وحي مارتو عكا كريو ايه سنتاع اللي اقول يهي وانا حيث دليشنا ين حديث صحيحين كوية الله بخاري مسلم ورنا ين حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وحي لا ذهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها هذا النبي قدونه حوين كي سمد كمذا إنه ومارت كوي استمتاعه أيضا حي قبتها وأمر جري مكاسي فتزرت وهي حائض هوس كنت بيسو حرين جرت كيف تخوص أي هوس كنت كيسو حرين جرت أيضا حي قبتها مكاسي النبي كوي استمتاع جرى صلى الله وسلم عليه مركا وحي ليهين وحي هل كاس كهوس أيه لما أقلب إليه لكن مذهبك يعني إن فرجك أي تهيبة آت أموقته وحي فرجك أهين حيال المسك أيضا وحوه يعني فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطرن إن أنت فرجك لقيت لي لكن أنت كلا الله باستمتاع أي نصوص تاسي تلمام يساوي فإذا تطهرنا هدي هوينك استاهريان وطاهر نغذان وحيث أو كقو ثلاثة لو جيدا فأتوهن رقي هديئاتهين حاسس كوري يعني مارتي اهوين كيني فأتوهن أطاق من حيث مال أغتاق أمركم الله الله إذن فري ماشي ربي أو إذن فري أغتاق با إله إليه سبحانه وتعالى هدي حيث مارتي كدماغو ويكقبيسته فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله به ناشي ربي أو إذن أمري أغتقى هوينكي وجماعي سمائي وين ناشي أسمرك من حيث أمركم الله إلهي أولي وحلو جيدا القبل أو الفرج وحي آخر هذا فرج قالو جيدا سوما جيدا لكن ما الكرة لغو ما أقرأ قد الله أقرأ إنه كاستعماله مية محل البدرية ناشي إلهي أولادك أبوره حلقة سنبال الدونية تعلم أقرأ دغال إنه وقفوا كاستعماله محايل إله وحقوق إذن من حيث أمركم الله الله ناشو إذن فري وفرجه هوينك بس تاسل أقولي دغال لما أقول الله سدى سولية فأتوا يعني وحي لم تأيد نوع إمان دونته نساؤكم حرط لكم فأتوا حرطكم أن ناشئتم ويا مركا محل البدر قالوا جيدا ناشا ماركتي يعني فرجك يا لوجدا سيد عبد الله بن عباس المجاهد غير واحد من السلف كوبا سرايا مرك اليه من حيث امركم الله يعني الفرج اليه وحوجه الله مركو كهضي فرجك دفياد او تغيسي ترى لما اوغلو محرم ويا الله سنا سوليه مركاس ربي سبحانه وتعالى تعليليه وحوليه ان الله الله يحب وحجعليه التوابين كوا ذنوب تودا كسو نقضو نقشد بدن توابين تاه لابشد بدن الهي ان نقضو ذنب يرمكو كدعبا استغفاري توب الله ايمان يا رب واجعليه سبحانه وتعالى ويحب الله واجعليه المتطهرين كو استغفرون الهي واجعليه كو استغفروا الله واجعليه محل وجهه المتنزهين عن الاقذار والاذى حيالا حن حن كاتتك اسك إلانيه وقد وصله اسك طهره الله هو أجعليه ابن كثير مركو فسره وحوليه وهو ما نهو عنه وش اللي قرره بيوي وأه من اتيان الحائض أو في غير المأتى ساسو لي حوانتو الله تغو أيضو حيد قبتا تتك اسك إلانيه كهراني تتك متطهرين في إله جعليه وقوة سوية iyo maashi aan looga tagi jirno gadaal ah ila qofka iska ilaaliyo ka dhowrsado ayaa maaragtay waxay tahay yaani qofkaas buu rabbi qofka iska ilaaliya ayuu rabbi jecel yahay laana labada waa manhiwe in ayadu xayn qabta aad u tagto waa xaraam waa xaraam gadaal inaad uga tagto farjiga ilaahay ku xalaalayay subhanahu wa ta'ala wa taswiyan inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin هوينك يعني ذلك استخيره او وحيالها اقدارتها سيدا حيثك وكلا هوينك وقبطئينه وطاقه اما امارك هوينك او قلاله قطاقه ذلك استخيره او وحاس كفه قاده ايو الله جعليه سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم نساؤكم هوينكينا هذا مؤمنين تيتهين حرث يعني بيروي لكم إذن كبير بير إذنه حرث يعني محل الحرث وي. ماشي اللي بيرنا إيه ويا هوينكينا سداس إذنه لأن الحرث وحل إذا هذا أصل أهان إلقاء البذر في الأرض بالإذا حرث وحل إذا ومارتي أبورك أو أرضلك أستد كل دال إذا حرثك وطاس ويا ملك أنت فاكتو إن أبور كل رذتين حبتي مثل قد أعيد قل لي إذا سسنت أعيد وحد أنت إنت كل رذتو حرثك كاسا لها ملك أبجشتو بل إذا سلاسة اللوجينا يعني عبد الله بن عباس مركو فسره وحولي الحرث موضع الولد ساسكو فسره نساؤكم حرث لكم سو إلهي مدين وحوي موضع الولد وي ماشي المه كسو بحانو المه اي مارت إلهي وكو أبو رأينا كسو بحان هل كاس بالوجه ذا حرثك كاس ويا حرث لكم مركا حوانكي الله حكوش بهي حرث بكوش بهي بير أقرب وكذلك بير وكذلك معناها تشبيه ماشي كإمانة يوحي إليهن علماته وحو رب كوش بهي ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل أي ربي فشبه وحقوق كيسية بما يلقى في الأرض من البذر التي منها النبات نلقى هذا فاكفاكته وأطمارت أمور في كردة نبات يدوك بكسوف حصماء هوين كان أمرك الرحم كوني من كودي يعني من اللي أي قشف إلهي كسو سارة أولاد وبني آدم نسل إلهي كسو سارة marka maadaama labada wadaba dulka wixii lagu rido oo soo saaro haweenta raximkeeda wixii galana ay soo saarto banaanka keento shabaha marka halkaas uu ka iimaanaya ilayhim yaani bi jami'i an kull waahid minhuma maadatun lima yahsul minhu wa haq yaani wa haq kull minayo mid kastaaba wixii lagu ridaahi inuu ka xasilayo ka iimaanayo sidaas marka xarti loogu tilmaamayo nisaa'ukum haweenkiinu xartun ديروي لكم إذنك إذنه فأتوا كالي أو إمادة حرثكم بيرتين أو إمادة أنا شئتم يعني من أي جهة من أي جهة شئتم أخرويا ما شاهدون تانوا بإمادة أنساس اللي فأتوا حرثكم هوين بيرتين أو إمادة أنا شئتم جهة دون تانوا بإمادة من أي يعني ولذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو عبر لفظه أن الإرادة عبر يعني سيدة إمارة إمام شوكاني في تفسيره وكليه وعبر سبحانه وتعالى بأن أن أبو عبر لكونها أعم في اللغة حق اللغة ويكجع عم سنتهي من كيف وأين ومتى حيالة استفامات وحلقوا أيديه كيف أتراد أيديه أين إيه متى يحكى عام سن أنا إنا تلالك عام سن مكا يعني معنيه وحوي من أي جهة شئتم جهة أبطنتان هوينك نوغ إمار من خلف قدابوغ إمار وقدام هريئوغ إمار يعني ماركتي مقبلة أيضو كسوقا بلسن أتك ومدبرة أيضو كاسي جيد أتك وباركة أيضو فددو إمو ومستلقية أيضا تعذيب وجيفته مجهدة ومبتجعة جهة دونتان أغا إماده يعني من أي جهة شئتم لكن وحيليه ومن صمام واحد وإن يوحك استمرك جهة استهوى أنت أغا إمانيسه وإن فرجقية ملك رؤوننا حينوية سيدة صلى الله عليه يعني تاسوه إذا كان في موضع الحرب ناشي يعني ما أبورك أو كسر لنا يهدي أو ياي هو أنت أساطر تأوذ استعمالك الله أقول بني أنا شئتم كيف شئتم سلاطة كانوا قوي ماذا معنى هذا وحوية يعني هو أنت كاسي جيتم واستعمالك جماعة وقبضن كرتا أيضا سوى جيت وقبضن كرتا أيضا دين عبد العو جيبت وقبضن كرتا أيضا دعليم جيبت أيضا أفقن بوجيبت نوع هذا أنت سمين لكن وإن محل الحرف النقضة أنت سوية ماشي وحلقة بيري وإن النقضة سوى مجيدة انت صنبر ان شئتم تسلاس ويا ولذلك امام البخاري وامام مسلم وحيورنا ايان عن جابر رضي الله عنهما وحوليه جابر بن عبد الله كانت اليهود تقول يهود وحي أورنجرين وحي أورنجرتي إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان الولد أحول. قال فأنزل الله هذه الآية وحوليه يعني ما أرت جابر يهود وحي أحيد بويري وحي أورنجرتي حديئة حوانت هذا أتكته يعني جلالة دوقتي جلالة دوقتي ماذا يعني دبر كذا جلالة كتي ماذا لكن قبل كي أما فرجي أكلت مع شعيره كاتي جده ما هد مرتي لو مجدي جلالة لقمة عليه قبل كي ذي أما فرجي أكلت مع رأيده كاتي جده ثم أي أرقاده الماء وحي طلع شابي بيجري ورشاه عندك الجيد له حتى شابي بيجري عندك الجيد ما طلعنا يلي صافي جدا مركز الله أيضا سود جيوليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيت وحتى جرمله يعني المولى شاهد مجره المكة انتهى ذكال الجيلان ما يماني الله صدق قلت لقلوا أبو ريء ودلنا يا مركة أرنت مركة آيتها الله أكسو دجيه بيلي وحكى مجره حديث كليته وإمام أحمد أولنا يا إمام الترمذي أولنا سنة كيسنا أصحيحيها عن أم السلام رضي الله عنها هوانتي النبي أم السلام رضي الله عنها أي النبي يعني ما أرث أولنا حديث كاسويا وحيلاذ هاي أم السلام وحيلاذ هاي أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء أنصارتا ما دام أي يهود لنا ولا أنجلين هو أنت هذا مركز استعمالي هو البحث كيس مركز استعمالي يعني ما أرثي يعني أيضا سيجي دام أفجم بوجهي فتمون الاستعمال الجل ما سيجي الانجل ما هو نسيجي الانجل يعني منكبة على وجه هذا الوجه هذا أيضا وجه وجهي فتو حبت كله كويس ما هنا الاستعمال الجل مركز وحيث وكانت اليهود تقول يهود وحي أرنجرتي إنه من جب امرأته كان الولد أحول قفك هوانتي سأبدن بأسي جيري وسلا كل استعمالا المها كده شاهي ويرشي نقرية مركز فلما قدم المهاجرون أصارت صارت استعمال جيري مهاجرين تمركي مككي مادين لم يعني اسكن لكن ماها نبتك أنا مكي يكون أولايا قالوا لأن مدينة يكون أولايا مهاجرين تمركي مدينة كيمادين وحيلاتها أم السلمة ينكحون في نساء الأنصار ينكحون في نساء الأنصار حوينك أنصار في قرصة ويسوي في جريد أنه كان إيمادين قبل هي بيرقي قرصة يعني ما أردت سلاسة سمية مركي أي سميين بي مهاجرين تي يعني فجبوهن أوين كودي ما يعرف أفضل وقديين مهاجرين تي وقال يعني أيه أفضل بوجي بين استعمالان بالدمعين مركز وحيت الأم سلمة فأبت امرأة أن تطيع زوجها حوالين أنصار في كمدة ونك إنه ما يعرف سيجي اليوم دمعة جديدة ما كان يلا يبي ترى ما أقولي لأن ده كودي استعمال كده لما أقولين ما نسمعين يبي ترى حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما يلا إلى أن النبي قلت له سوي ديو مركز الوحي أتمت يعني ويسواتك أم سلمة أتمت مركز أرنت أشهدت نبينا مركز عليه الصلاة والسلام يعني ما أرتي أرنت يعني مركز أشهدت أي آيدا نسودت الله ليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الله أوليه سبحانه وتعالى ولذلك يعني حوانت وحرم من سمام واحد قبل كاكلية مفرجلة هي استعمال كيس الأقلية ولذلك قال إن لو قدته ومحرم وحرام وحارة السنة يعني ما ركتي حديث أبو داود النسائي ورنا إمام الترمذي سنة كيسنا أصحيحي هاي عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي هاي نبينا عليه الصلاة والسلام وأرني من أطى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد منك هوان حائضا حاسي سو حيض قرطاوتكو أما سجدال وقتكو أو مارت يعني كاستعمال جدال ماشا فرجك أنا نحن كاستعماله أما مارت من كاهنه يعني فالشو أهو حدقها في ريو وحبان شيقاي له وقتكا وحو شيقين الرمايو فقد كفر بما أنزل على محمد نبي الله محمد يفعل القسوة تجيه القرآن كيا قفوا قالوا بي ويب رسولك عليه الصلاة والسلام مركا يعني الجلال ومحرم وي هوينك إن مارتي فرجي كريا منك يدو كي استعماله بالرباء جلال ما هو محرم إلا كي استعماله الله سداس ولي فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا خرمريا لأنفسكم نفتين وحاقوا خرمرسان التقرب إلى الله بفعل الخيرات وحاق نفتين أخر مريو وحاق نفتين أخر مريسا دوان شوء أترفي أول مواتان فعل كخيرات كإن الله مادان فعل كخير كأه لإمات كيسا الله أبود وهذا أمار أخر مري نفتين وما حي فعل كخير كإمحي علماء كوفة سلايا أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب ورجاء تحصيل ذرية يعني سوى أولادك الرجين أيوه عفاف يقور سنيك والزنا لي معاصبة وكقور سنك يعني مارة الدون أيوه لأن مركو منك حاج كي سأوتا قبا أجرب إلى الأقرى سبحانه وتعالى مركا حسب الربائي إنه مارتي تقرب إلى الله إنه كدبت الطاعة وكدبت حيال منك إنه حاج كي سأوتا قبا أجرب الأقرى أجرب الأقرى سنة نبقى بويديين يأتي أحدنا امرأته مركا يعني حاكس انتو تغمية يكتب له أجر أجر مياه لقرية مركاس سعاشا سويديا مركاس نبي حيري أرأيتها أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر هذا ناك حرام انتو تغم يعني بيه سو كتجيا سو دمي تشي سماها عليها ها فكذلك إذا وضعها في حلال يعني له أجر ثلاثة كلام إله أجر وغسلنا يا سبحانه وتعالى مركا وقدموا لأنفسكم وحلوجه إلى طريقي حلاشة أها حالكي نقودتك حرام تسكى إلالية يعني أيضا حيث قد تهوتي لنا قدارها كاستعمال لنا يعني وقدموا لأنفسكم خير كاسم بلوجه إلى أولادنا وإله كاسيين هذا الرجين هايين أوتك تدبع الرمى إيه دور سرين أو دور ستو تاسل لنا علماء القارم حينيه ما يوحلوجه إلى وقدموا لأنفسكم نفتي نوفر مريو تسميري بسنكي أكفصرة يعني بسنكي يدعلي أخرية بلوجيه نفتي نخيرك أوفر مريو وحلوجيه هو أنت هذا أنت هذا نتقين أكاتي نبي يكسو أرورتي أخرية سلاسو كرر ولوجيه بإليه وكفصرية حانا كفصرية عطاء باكم إذا رجع كفصرية حديث عبد الله بن عباس بانا تصينا ونبي أنه يري عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا عن حديث كان سبحانه لي رسولك عليه الصلاة والسلام بذ كان نمك مركو قفك أو دوني حاسكي سينو أتقو حاسكي سمركو دوني أنو لقو الماي حديقوا إلى هذا بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الله ينقفه جه شيطانك وجنب الشيطان شيطانك نكفه جه ما رزقتنا أولاد ذو إرزاق سنا شيطانك كفه جه حدود على أخنستا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك وقت قال هذه إلهي يعني ما رزق أولاد نسيه قدره لم يضره الشيطان أبدا شيطان مرنا ما تبايبه للمعاس إلهي أسيه سبحانه وتعالى مركا وقدموا لأنفسكم وحلوا جيدا التصمية بأورنايا إنه قفكوا معرفة بسم الله إرادو ودعالا وآخر استعلوا جيدا بعض المفسرين أورنايا وي واتقوا الله الله كعب صلى هدا مؤمنين تيتيهين واسكا إلالية بعد أتكد عدان شيء محرم إن أتكد عدان اسكا إلالية واتقوا الله إلهي كبغ واعلموا أغادا أنكم إذنك هدا مؤمنين تيتيهين ملاقوه الله هو لكل مئناته أغاد الله إنا لكل مدونتان أغاد مركا لكل أنتان أو إذن حسابين دون مركا ربي لكل أنتان أعماش إنا إذن كو حسابين دون وفل بو حسام استباكه الرئيق والله كل حساب تمياوية وبشر بشاري النبي الله محمد المؤمنين مؤمنين تؤب بشاري يعني ذاتك مطيعين تا أوامرت إلهي قاتو وحرب أكره بكهراهي وحقب بشاري سا الثواب الجزيل والجنة يعني أبال قد وين هي الجنة إلهي أبو بشاري سلاس أيه مارس الله لي سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أيضا وحو ربي سبحانه وتعالى كقهر لي ذاتك مركي الربان إنه سنخير سمينين ألا كعفسي أينا سمينين إصلاح بين الناس إنه سنسمينين markay doonayaan yiraahdo intay dhaartaan anigu waa dhaartay sidaa darteed ma haddaan dhaarto waxba samayn maayo wallaahi hebelii hebel inaanan heshiisiinayn horeba u dhaarto waan dhaartay marka sidaa darteed labada qof oo dirirsan islax ka dhex samayn maayo maya wallaahi hebel inaan waxba siinayn horaan u dhaarto maaragtay hebel waxba kari maayo waxba ma karaayo waa dhaartay marka sidaa darteed magaca ilaahay ay ku dhaaranayaan noocaasuu rabbi ka hadlay subxaanahu watacaala wuxuu allah leeyahay walaa tajcalu llaha walaa tajcaluu ha yeelinina haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa allaha allaha ka yeelinina curbatan mid ku babcan oo maanic u ahoo diidayahay ha ka dhiginina liaymaanikum dhaarriyaashiina darteed curba ha uga dhiginina yacni liaymaanikum dhaartiina aad dhaarateen an tabaruu lianlaa tabaruu inaadnan baarinimo samaynin oo wanaag aydnan samaynin allah mid ma yacni ku babcan ha kaga dhiginina dhaartii dhaartii magaciisa aad ku dhaarateen mid manciyo ha ka yeelinina weya wa tattaquu lianlaa tattaquu inaydnan cabsanin oo taqwo aydnan la imaanina ha uga dhiginina curdatan liaymaanikum ha uga dhiginina allah wa tuslixuu walianlaa tuslixuu inaadnan hagaajinin oo idnan wanaajinin bayna annaasi dadka dhexdooda inaadnan hagaajininna mid maanica ha uga dhiginina oo reebo oo curda ah ha uga dhiginina weyaan marka lianlaa inaad tidhaahdid ama inaad tidhaahdid yacni karaahata an tabaruu ayadana way jirtaa an tabaruu karaahata an tabaruu inaad baarinimo samaysaan nacid la nacayo darteed allah ha uga dhiginina curdatan liaymaanikum arrintaas ha ku maaragtay mid maanica ha ka dhiginina weeyaan marka alcurda bidami lcayni curda marka la yidhaahdaa waa fucla baa la yidhaahdaa oo bimacnaa mafcuul loo jeedo fucla oo bimacnaa mafcuul loo jeedo weeyaan macnaheeda waxa weeye laa tajcaluu aymaanakum billaahi macruudatan baynakum wa bayna annaas macruuda wa yacni maxana waxaa loo jeedaa mid maanic ahoo dhaartaadii adiga iyo khayrkii aad samayn lahayd magaca alle aad ku dhaaratay mid idinkana xijaabtaha ka dhigay khayrkii iyo adiga yacni yayna khayrka kuu diidino ha odhanin horay baan u dhaartay ma gelayo waxaan hadhihi ha odhanin xataa haddaad dhaarato khayrna aad aragto dhaartaadii buri kana kafaaro gudo marka shaygii la imo oo biriga ahaa iyo samafalkii inaad timaadaba inaad la timaadaa lagaa doonayaa weyaan maxaa yeele kelimadan waxay leeyihin waxaa laga soo qaatay maakhuudin min qawlihim carada alcuudu cala alinaa'i markaa tidhaahda weel weelka markii aad ul kor saarto ama maaragtay shay aad dusha ka kor saarto wax gelaya malaha soomaha weelka haddaa biyo ku shubtay waxba ku babcane waxba ku babcan marka biyihii ma geli karaan caaro kuma shuban karto waxaad ku samaysan karto malaha ilaa maaragtay waxaad saartay yacni maaragtay qori ama wax weyn alwaxba dusha ka saartay wax gelaya ma leh marka khayrkaad samayn lahaydeen dhaartan aad dhaarateen darteed ha u diidinina saas weye waxa loo jeedo walaa tajcalu llaha allaha ka yeerinina curdatan liaymaanikum yacni dhaariyaashiina mid maaragtay ood magaca alla ku dhaarataan midaad wax ku mancisaan ha ka dhiginina weeyaan yacni laa tajcaluu aymaanakum billaahi dhaarta aad rabbi ku dhaarateen magaciisa aad ku dhaarateen ha ka yeelinina maanicatan waxaa'ilatan an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas mid manciso oo hor istaagto islaaxii labada qofood aad heshiisiin lahaydeen taqwadii aad la imaan lahaydeen birigii iyo samafalkii aad samayn lahaydeen mid hortaagan ha ka yeelinina saasuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay marka qofka yacni waxaa la diiday inuu yidhaahdo haddii aan labadan qofood heshiisiiyo dhaartaydii baan xanad ku samaynayaayo aan ku dambaabaya taa ilaahay ma ogolo waxaa la rabaa dhaartaada ka kafaaro gudo wanaagana samee maxaa yeelay yacni fii suurati nuur markii xadiidul ifkigii caaisha laga fidiyey waxyaalaha dadkii yacni ka fidiyey waxaa ka mid ahaa misbax misbaxna waxaa hayay yacni maaragtay abuubakar sidiiq muhaajir buu ahaa abuubakar sidiiqa maaragtay maamuli jiray maalintii baraa'adii caaisho ay soo degtay oo la beri yeelay ayuu abuubakar dhaartay inuusan misbax weligii khayr uusan u samaynaynin weligii inuusan khayr u samaynaynin markuu sidaa ku dhaartay ayaa aayadda fii suurati nuur ku jirta ilaahay soo dejiyo leeyahay walaa ya'tali ululfadli minkum waassacati أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يينا ندك حولها لك أصحاب الفضل قارني أو إلهي حولها يتناد نمد أوسي إن يدك قرابة ذو ذا أي كمن عيان أي أديدان اسم حبسين مساكين مهاجرين إن ينحبسين هعسيين هرئيس كطافين. الله سبحانه وتعالى مركز قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن كسوما جعلنا إلهي دين دافا وجعلنا أبو بكر مركز آيدا سيد الإسلام الكيبة ويعني وكسوا النقضي نستحن وناجيب ويوحو أسمين جري أي أسمين يهوية مركز وحال الرباقفك هدو دارته وشيء أدخل دارته دارت هذا إن أدكك فارق بودته أيال الربا ونوحي خير خانا آسما يسوه معناها آيدا مركز ثلاثة أجيداوية. حديث صحيحين كجيرو أبو موسى الأشعري نبي أنه كورنا عليه الصلاة والسلام رسولك وحويري إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أنا وحويري إلهي أدو الظون ما دارتو داركو ما دارتو بويري نبي أورني أمرك مكان دارتو وحك خير بغا دارتاش آن أركو markii aan shay ka khayr badan arkay shay khayr kala haadan la iman markaas aan taartay dhig ka faar gudana ka halaal noqonayaa markaa waa daartayo darba iga dhacday markaa labadan qof ee jiisiin may horanin darba iga dhacday ninka karaabada wax tar imay horan u dhaartay may daartada ka faar gudo wax tar ninka maskiinka oo dhibaateysan labada qof ee jiisiin wax khayr oo dhanba sameey sidaas aan laga rabaa weeyaan. Hadith Imam Muslim fi sahih uu ku warnaayana سيدو كلابو النبي جينا ليه عليه الصلاة والسلام سيدو ذاتك أمره من حلف على يمينه ناركف في كل دارتان فرأى غيرها خيرا منها دارتها سوحا نحين إنه كخير بدنتها أو أركائه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خيره دارتي ساكا كفار قلتو وحي خيرك أهانا عليه ماذا مرك آيدا معناه كهذا سوا كاسو ولا تجعل الله الله في يليننا عرضة متكبب عن قرد مانعوه الدين يحكي لنا لأيمانكم دارتينها أقدقيننا محبا دارتين عرضة أقدقيني أن تبروا كراهة أن تبروا إن أتبار النمسة ميسان نعيد لنعي درتين أما اللي الله تبروا إن أتبار النمسة ميسان درتين هاو سمينينا بار النمسة سمينية دارتين أنا كيف أفعل قلت حبيهن إلهي بل قدر تعانيك ما ربحنا يا أورني وتتقوا إن أت إلهي كبغلا كراهة أن تتقوا كراهة أن تتقوا أما لألّا تتقوا وتصلحوا ولألّا تصلحوا إنا أدنى حجاجين بين الناس ذلك إذا حدث إنا أدنى إصلاحين إنا أدنى وناجين حكو دارننا يعني حقوقات بجننا مارتة خير في الوجود يدو مقع إلهي أكد بجننا والله ألّه سميع عليه مقلوي لأقواد عباده أدو مديس هذا اللذو ذرب وهو مقلا الله سبحانه وتعالى وسميع عليم عليه علم لوي وهو قرنية يعني وحق مارسي أدو ماذا قلبي ماذا كسوه فوليه إلهي وأقيا سبحانه وتعالى علم بقوليه الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله الله إذين قبن ماي باللغو حملك ساقط كأهي باطل كأه وأن معناها لحين في أيمانكم بارياشي ندحن إذا إذن كبو قبن ماي يعني الله إذن ما قبن أيهوه ولكن سيؤاخذكم الله وإذن قبنه إذن قبني بما كسبت قلوبكم لابتين قلوبتين قلبياشي نوحا أي كسبان أيو ربي إذن قبن أيهوه مكة دارتا الله حوليه لغو إذا وقفك عرض في سكند الرسالة قفك الله ما قبنا إياه لما أورنا يكك فارق هدوء اللغو في إيمانكم لغو إذا حال إذا هذا الساقط الذي لا يعتد به شيء معناها عن لحي وآن لترسنين أي اللو جيدا مركا لإذين عقال ما يوك فارق هدوء لأي ماذا لإذن ما أورنا إياه يمين كاستارتا سبحان لو يقالنا يمين اللغو إنا لو يقالنا مركا يمين اللغو إتاعي وهذا الأفكار كسوة بحياء يعني ما رأيت لغو قبل ما يو لغو مقبني. ولذلك حديثك يعني ما عرفتي صحيحين كقصقنا أبي هريرة نؤورنا وحو نبي عليه الصلاة والسلام قفكت يعني ما عرفتي مركو اسكبارته وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. يعني مشركين توحي يعني وحنجي ذا شركي مركي كجرين بين سنم كاللات يعزلي ذا كلها رنجرين مركي صلاة إسلامين وقلوب الإسلام لماذا لعصوبته قفك وحي شلي أو أكجري أرتي سمر مر واسكا قد عيا وحد عكا سوى مسلمة إنه قطع أرتي إلى والله سوى العزة إنه إلى سوى مسلمة لا تسنم كل إلى ذي عزة سنم كل إلى ذا قدر لأرتنا محا إسلام كنا فري من كان حالفا فليحلف بالله الله كلي إنه قطع أرتبال قفك حدك لإنه سوى قدر مركا عربك وذي ما دام حديث عهد بالإسلام أيهين وجاهلين هذا يكي مادين بعرف كذو حكو دعيه والله تو العزة مرد سلا يرهده والله تو العزة أكو دارته فليقل لا إله إلا الله قفك لا إله إلا الله غيره يعني حد قرن يتقفك إنه شرك قليل ذو البني من لا إله إلا الله غيره أيانا لا إياه ويا مركا وحويان يعني دار تاس واليمين اللغوي وحلم إذا تدك مسلمين تلفتوا إذا مقع إلهين أكو دارته مقع الله فاتكو دارن حمله لا والله بلا والله كلمات كاسي عرب وذا قدر اسكبرت هذا الصمالي ذو بدن تاي ما والله ساسمي يلي يولي والله ما حضرك حتى والله قدر اسكب الله وضبه والله ابو كب الله بقدرت والله اي ايو كب الله والله انه داروي وقسمه لكن كسد كيس ما هدار يعني كارني وشاهن عبرك ترى ما والله هذا سعب والله هذا سعب كله يعني مجدد وادار تقاره المرنة وما قصد ايه يعني حتى ما رأتي داره لما جيده يمين كاسه وقال له قبا ماي يمين اللغوية لإله ذا لو ما قبط قفك تاسه رب أجيه ذا سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سوى ما جيده اللغو إذا مدت عن حضرك عن معنى الله حين تارتي نكمد الله إذين ما قبناه محانه لو قبني مركا ولكن سيؤاخذكم الله إذين قبنايا بما شيء إذين قبني كسبت أي كسبتي قلوبكم لا بدين أي كسبتين وحك لا تكسبتي وحلو جيدا يعني وحلو جيدا يعني عبد اليمين بالنية والقصد بارتك إن قلبك هذا يعني كقوصته أدوني يسنع السيقة كل أرتا بارتاس ويمد لغو قبنا يلغنيه ككفار بذل لغو أرنا يويا بارتاس إن ككفار بذل ربا مركا آيات ما إنن عدينين مركا أبوها الرئيسون بما كسبت قلوبكم بالي ما إنن فسر وحي قلتك إنو كسبت محوية ما إنن شيئين مثل بعد ما إنن شيئين قفك هدين وحي نفتي قلبك سأو كسبت هدو قارتي تبتاه اللي مادو وحا كرتب ما ينا آيات أنه ما شيئين لكن آيات في سورة المائدة كجرته أن أركضون إن شاء الله تعالى أيو الله عديه سبحانه وتعالى رب ليه لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم وفسر يا موتى الله آيات القرآن كوحل القرآن يفسر بعضه بعضا تأكيد كارك كارو فسره ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان الله ساسه ليه دار تآد قندان أو دار أحان آد قنية ستر تاسع لذين قبنه مدى الله رب الرجوع قبنه وإن أتكى سارة قد تلا دونية ودارت النوع عصو كلاهو قلب بقى ذا النية أقلت مدوي حتى بحدي أذ نية أقلت ماتو محاك رتب مايو محاك رتب مايو كفارة قد إنو غفو ليهن إنو كفارة ليهن كفارة ليهو مكوا معي سورة المائد إلهي كشير أسلع أيضا بما عقدتم الأيمان محوير الله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون أيضا سيدة سولين كفارة لقاء دون يهوات وحوية يعني طبن مسكين إن أتقودسه عناد مركز أهل كاس أم بلد كاس لقاءنا فنقونا أكسن إناد من أوسط ما تدعمون أهلكم وإلهي أهل كأبو حسين يسين كان أبو خيار سن أبو ناقبلا oo kale inaad toban maskiin dhar jisaan lagaa rabo. Haddaad weydo dhar inaad u labiso toban maskiin aad dhar u gada baa lagaa raba. Haddii aad weydo yani maya yani haddii taas ama inaad maaragtay addoon xurayso addoon baad xurayni, haddaa weydo toban miskiinaad quwadini, haddaa weydo toban miskiin baad dhar u labisaysaa, labis baa u samaynaysa. Saad doonta u kala hormari, adiga tartiib hadda tan malaha, sidaad doonta u kala hormarinaysa. Laakiin saddexdaas haddaad weydo, markaa saddexdaas aad awoodi weydo baa markaa kadib soonka lubiyo ilaa Allah uu leeyahay faman lam yajid fasiyaamu thalaathati ayaam, qofka aana saddexdaas heli karin saddex maalmood buu soomaya. Marka waxaa la rabaa dadka hadda soomaalida loo iska caadiso qofaa dhaaranay dhaartu inuu ka kafaaro gutuu rabaa. Waxaa dhici karta toban miskiin inuu quudin karo, waxaa dhici karta toban miskiin inuu awood u leeyahay inuu dhar u labiso inuu awoodi karo. Ma samayna wuxuu le waa dhaartayo saddex maalmood baan soomaya oo kafaaro gudana. Saddex maalmood ma jirto adoo heli karo maskiin inaad quudiso maarata inaa saddex maalmood sunta lagaama rabo. Faman lam yajid li, qofka aanan heli karin wey kaas baa la rabaa. Saddexda kusoo ordi, saddexda maalmood soonkooda wuxuu imaanayaa markaadan toban miskiin dhar u gadi karin, addoon la xureeyo heli karin, toban miskiin aadan quudin karin, kabacdi baad la imaanaysaa weyaan. Sidaasaa la rabaa. Marka arrinta ka rartibmaysaahi waa taas weeyaan. Marka qofka hadduu ka cajiso ayaa la rabaa weyaan. Walaakin yu'aakhidukum allah, wuxuu idiin qabani bimaa kasabad, waxay kasbatay quluubukum, laakiin ay qabatay kasbatay, wallahu alle ghafuurun, allihii dambi dhaaf badan wey, liman taaba ilayhi, qofka usoo noqdaa allah waa u dhaafid badanyahay, xaliimun, alla dulqaad badan weeyo, yacni biman casaahu, qofka ku caasiyo allah mid u dulqaad badan wey, laannahu lam yucaalij calayhi bilcuquuba, kuma dadejinaayo ilaahay cuquubada durbadiiba, waa loo seeta dheerayn, waa loo kaadin, hore laguma ciqaabay. Marka allah waa alla dulqaad badan weeyaan, addoomadii sidday ku caasiyaan markiiba hore lagama halaago oo abaalkiisa lama siiye, waa loo kaadiya xataa ilaa inuu soo noqdaa la arkaa ilaahay u tooba keeno. liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbus arbacati ashhur fa in faa'uu fa ina allaha ghafuurun raxiim. liladiina haweenki yani raggii ayuu u sugnaaday, yu'luuna dhaaranayo, min nisaa'ihim yacni min jimaaci nisaa'ihim, haweenkooda jimaacooda ay u tagaan ka dhaaranayaahi ayay u sugnaaday, tarabbusu arbacati ashhurin, afar bilood sugitaankood la sugaa iyo korashadood loo kortaa ayaa u sugnaatay weeyaan. Halkan wuxuu allah noogu sheegay wax la yidhahda al-ilaah, al-ilaah baa la yidhahdaa fuqahadu baab dhan ay u caqideen al-ilaah la yidhahdo. الإله حق اللقظة وحالوه الحلف بارتا إله لإله مركي سيفة سريا وحال إله إله وحالوه جيدا الامتناع باليمين من وقت الزوجة يعني إله وحقاس كوياهي قفك أو كؤارتو إنو سر حاسكي سبوت تقينين حاسكي سبوت إنو سبوت تقينين جماع وصر لا إيمانين بارشأو كتارتو وطحقاس ayaa ilaah hadda loo jeeda kaasuu ku qaasiyaa wey al ilaah kaasaa la yidhahda. Marka allah wuxuu sameeyey wuxuu yidhi ragga dumarkooda inay jimaacaan ka qaaranayaahi waxaad yani waxay leeyihiin afar bilood in loo korto oo loo kaadiyo la sugo ayay leeyihiin, afar bilood baa loo kaadinaya. Fa in faa'uu hadday soo noqdaan ama afarta bilood markay dhamaatay soo noqdeen oo reerkiisu ku yimid oo jimaacay ama afartiyoon dhammaanin buu maarata soo noqday oo reerkiisii oo xaaskiisii uu tegey, fa ina allaha alle ghafuurun, allihii dembi dhaaf badan wey, oo wixii uu sameeyey dembiga ah dhaarashadii oo gabadhaa ka dhaartay xaaskiisa ahayd dembigii ka ratibmay mid u dhaafayo hadduu soo noqdo, raxiimun alla naxariisto oo tawbada uu ka aqbal ku naxariisto weeyaan. Haddaba culimmadu waxay leeyihiin yani matal hadda cabd الlahi bn cabaas oo kale markuu aayadan ka hadlayo wuxuu leeyahay kaana ahlu ljaahiliyati, dadkii jaahiligaa intuuna islaamku imaanin ka hor waxay ahaayeen idaa طalaba الrajulu min imra'atihi shay'a, yacni ninka haddii xaaskiisa oo wax ka dalbo wax weydiisto, fa abad an tucطiyahu, inuu maaragtay siisana ay diido waxbuu ka dalbanaya waxay doonaan noqdo wuxuu weydiisanaya weydiida inay siiso shaygii. حلف ودارنجري ألا يقربها السنة والسنتين أو الثلاثة وحكم دارنجري وحتسيبه ليه أما النفتي لها النقطة وحكم دوني أما شيء كلامها النظر مركي ديدو مكسين أي قسين ما يمركي تراهضه ودارن أي هل سنة يعني ما رفت كو إيمان ما يفعل سوء استاق ما يولي جماع كو إيمان ما أما الله بس سنة ودارن أي أما صدح سنة مركو سنة ودارته أو أنت فروك التقليل فيدعوها لا أيما ولا ذات بعض يعني هو أنت مكتقية ناد يعني آمن لحين أيضوا يعني ناد ما قال من لحين أيضوا نحين بوجين من ملح وهديس من لحين يعني ما رتين من كي كان قرسن كرتو ولا ذات بعض مد من لحنا ما على ما رقبه يعني من لآن ما من كي واجه غاية من كي وكدارت من كلمة سوى قلت لأن من كان الناس في ستمو ونفرين ناقل القضانة ما أهانه صدح السنة إلا بس سنة يسنة بالله مغنانة ما ارتمرنا مع عمر إلا سميني وعذابه بقوية مركي سيدة أيضا عليه فلما كان الإسلام دينة إسلام كمركي تيمت جعل الله ذلك أربعة أشهرين الله سنة كي أي دارين زيلي المركي ويرتعي أما الله بدي السنة مصدح دي السنة أفر بلوض بالله قد بقي مركز فأنزل الله هذه الآية ولي عبد الله بن عباس هذا بقفك هذا حاج كيسا كدارته إسلامك أفر بلوض بكدك مركو قفك حاج كيسا كدارته مدقه كدارته مدده سوالا خيريني إني أفر بلوض كيرته إني كبذنته لا أصنب من نقبك التاسوما أما أفر بلوض كسي منته هذا أفر كسي منته أما كيرته أفر بلوض بكدارته بل بكدارته لما بلوض بكدارته تتكي بني آدم كا ninkii xaqiisu waa wada dhaqmaya waa la isku dhacaya waa waxba wax dhiba ka iimaanay dhexdooda markaas oo kaleeto hadii uu dhaarto afar bilood haday ka yar tahay waxa la rabaa afar tiisi bilood haduu soo koor soo noqonaynin inuu afar tiisa dhameystirto waliye wuxuu leeyahay afar tii ayadoona dhamaarin inuu soo noqdo oo xaqiisi jimaaco u tago beertiisina uu ka kafaaro guto taasna uu leeyahay haweentana markaas hadii afar uu dhaarta inuu yaani ninkeedu inuu soo noqdo inay talabta ma ila afarta bilood laga gaaray inta afarta bilood laga gaariyo inay ka aamusto shibka tirada la rabo aysan talbin aysan maxkamad geynin aysan dacwo iqaadin la aadin ayaa la rabaa weli afarta bilood inay sabarto ay sugto hadii afarta bilood ka badan ay tahay muddada uu dhaarto شم بلود نش بلود تضوض بلود سنة وحبو كدارت إنو سن جمعوا إيمانين الحاج كيسا هدي أرن كسيدة أي هاي هو أنت حق وحي أولا ده هاي أفرت بلود مركي دماغتو إني دعويسو قادقي حاكم كأو بندك تغي لها حاكم كنوحا حق نقن أيو لبش شي مدكود إنو سمعي بها لغربة نك قادقا أما حاكم ك لبش شي مد إنو سمعي إنو كخس با إنو نالتي حاج كيسي جمعوا أوتغو أفرت بلود مركي دماغتي إنو أوتغو أما إنه كفره أو مارتي يعني طلاقه ورده بناك كمريو سيئنك الأبور ستو أفرطة بلودك كدن لي سلاس أي مارتي إله ليرا هذا هذه مركة أفرطة بلود أو دمائس ترتا وحكا فارول لقرب مرها يعني مارتي هدو مركة كسي مرحة ليقو سنربين معنى إذا ناكي مرة بوي مركة سوك القاضي إنه كفره بلدون يوي مركة الله حليه للذين نمنكي أي أسقناد رجب أسقناد يؤلون دارنا من نسائهم يعني من مجامعة نسائهم هوينكو ذئين الجماعان كدارنا ياهي وحيليهم تربصوا أربعة أشهر أفر بلود بلا أفر كرشدو يسوكتانك ما سكتب إليه ولذلك حديث صحيحين كجر عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حاسكي سمركي اسكت مؤامرات السمائيانو يعني سدح مارت وحسكوه دردرين وكدر هذا الله يسميه ايوه مسيري مصير وحلمينه سمعين ايوه مركي اركان وكدر النبي عليه الصلاة والسلام بلبو كدر يعني النبي قوو دارت آلة من نسائه شهرا بلبو كفو قادي اوسن ايو جماعة اوسن اوسن قوسن انسي او تعذيري عران اقدقو مركي بشي سقال ايه لباتن اي جارتي ايو ماشو صارنا النبي كسو الدقي حاسس كي سنة ويمد مركز قال إنه بشي واسده مركز يرى الشهر 29 سجال لباتن مش وين كده ماتا لشهر مرنا سجال لباتن ومرنا وصدنا وين مش نصنا كواسيرة وين سجال لباتن مر مركو جوجي أي نبي أسرة نقضي حاسس كيسي وين مركا الله سلا سولية فإن فاقوا حتى يصور نقضان ونمنكي يعني ما عرفت أي أسرة نقضان حاسس كوديو جماعي أولي مادان عبد الله بن عباس وكالوح أولي فإن فاقوا وحلو جذاب أولي وكناية عن الجماعي صاصة لو جيدا حتى يصور نقضان هو إن كوديو أتقان فإن الله أله غفور أليه داخل بذن ويو تقصير كاي قبض فالك يعني أولي مد وحاس كيسيو أباهم أو كتارتي ونور كابلوت أو كمغران يعني مارك يسامد ومد ودافد بدنويا رحيم هدنا نحريسته وطوبلا أو كأقبلا إيا مارك غفرانك وقل نحريسته ويا وين عزم الطلاق وين عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وين عزموا هذي قوستان الطلاق طلاق أي قوستان العزم والقصد والنية قفك وقصدي وون النيستي إن وهو أنت أنفره ساسوي وين عزموا هذي قوستان الطلاق فرين هذي قوستان وحاس كوريس كسي دايان هذي قوستان وأزواج تين من كيوي حاس كوري أي فران فإن الله أله سميع أله مقل يويا عليم أقوح أصميني يعني موجد وتهديد لله ووحيد مركو أفر بلاد وقته كالكاضي كهر دور ربو فر لها كهر دور دوني لقفك داد بسكيد واسكفر لي مركو أفر بلاد كالتارتينو لم عاملوضو كبعد بوحو قوستينو فرو هؤلاء هذا إلهي سبحانه وتعالى إنو مقلي وحا أصميني علمنا أولي هاي مارة وحا أو كل مقاقية وسمينا يو سنة درتي يعني إنه مضارة مشا يعني مشاقة ولقص بإنه نبقى بدا إنه يعني مارة دوني فأقى دبولي مارك قفك استعرمت كل مقاقلة وحقاني فإن الله سميع عليم مثلا فإن الله سميع عليم وتهديد وعيدة لله قودي وي وعني قفك سأقى الله إنه أبي هاي ومارت المقل يوحى الله وحو سمينا حمانين ونجينه سيدا درت الله إنه أبا المرين كروي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات هوينك لفري هوينك مطلقات كليل هذين لفراه يتربصن ويكرنيان ويسجيان بأنفسهن نفتو ذبي وحي أسغنيان أي أكرنيان ثلاثة قروء يعني سدح طاهر أي أكرنيان أما سدح حيد أي سغيان هذا أيضا طلاق عدريسة لغها اللي عدى لغها اللي أيضا عدريكة اللي عدى وحال إلى هذا هو أنت مركي لفروه مدد اي جوغيسو يعني او ان نكر غورسن كرينين ما عدداسين لو سمي عدده وا واجب وي ان عدده ترسته او مركي هوينتان لفراهي اي سن هوراي كا غورسنين او مدد اي سكتاهي وا شي واجب وي وها عدده لو واجبيهنا وها وي ليؤمن من اختلاط الانصاب نسب نسلغا ان اي سكو درسمين من بعض الفري مثلا او انت حدا اكثر تمرنوا اني كل مان على شان اني المكو جيران هدي اللي يراهدو يعني رحم كذا انه المقلي انك ليان لقوبيني اي خريخ لقا قرصدو لين حق قرصدو او كل خريخ كمارسدو حدا انو حايمان ايسو المي اللي اسكو قرصدو كانو يرانا اسكالا كانانا اسكالا المي اسكو درسنا سو مجيدي مركسي ايسان عردتا ادعين براءة الرحم لو أقاده الرحم كأنه أولاد كبري هي لو أقاده درك بعدد لو واجبيه حيد باقود عيو متكلا قود عيو متسد حاد باقود عيو دي دوات الحيد ايه تاي مركاك بعدي حبيبة حيد كولاد لو أقاده الرحم كولي مبري هي بعد أقان كرا حيد لبادة لسوبي متسد حاد بعد لسوبي وين انت سبتوي حتى ما حوينك عدوين كودة عددة آيات دار وحي كهرس مطلقات او إذي المعه يعني هذا واحد ظاهر مركا في ظاهر الآية عموم كل حقوق السنية إن كل من يسد جميع المطلقات هو أنك لفرا أن صدح بلاتك صدح قرئها في السدين أيه كنت سنة لكن معنوه سنة معه صدح طفري صدح أي حتى السنين معنوه سنة معه يعني آيادك كسو الرئيبي عمومك كسو الرئيبي وحلو جيدا حوينك ذوات الحيق ليلا لأن الضمرك عدوين كودو يعني ونوض إيمان دونا القرآن كود أركب دونا إن شاء الله تعالى لك وصوهر مرسانينا دور حبار كتل مامينا وسكسوا قادونا هنا إما حوينت الله فرائني ذات الحيط أي كمتة من ذوات الحيط أي كمتة حوين حيط له حيط وكل عم هذه حوينت الحيط وكل عاهد ثلاثة قروب في السنة حوينت والله فري حيط بان كل عم صدح قرئبة السنة قرئبة وكهد الدنة دي إلى إرادة يعلم الأعراض كخبان حقر إلى إرادة وكهد الدنة يعني أما صدح حيط أما صدح تقريبة السنة وحالة السنة أيضا أن إلهي أونوشي قيو لي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون مركي صدح هذا حيض أماته أما صدح هذا طاهر أو أماته مركي كبعد منك قرسان يهب قرسان وأفرنته تاسواب وهوين كذوات الحيض كليل هذا وحاجة هوين مطلقاء أما من ذوات الحيض كم من نقطة أمية كم من نقطة هوين اللفورية بورمان لفوريا قبل الدخول بها انتو سنين كان اتقن او مهر سنكرين نكحبة عقد بها دحمر لكن جماع مدعين هو انت واد مهر ستين وما اذن تقن اذونا اتقن باك فرطيها وانت واحد الدهر ترسنة سلامارك مركي واكو فرعات رهضو قولي يا سيتقن ننك لين مهر سنكرك سلاماركين واحد الدهر ترسنة سلامارك حي لله باك تلمامي القرآن فكنت المامي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هذا هوينك قرستان مؤمنات دابا إذن أفرتان أنت إذن انجماع كهر أفرتان فما لكم عليهن من عدة تعتدونها عدة ترسان إيسان نجل توية مر على مركو ننك أفرو قبل أن لدخولين اللوتين لجماع مركي لفرو بخريك قرسان إيسان تاسنا وحالي لهذا وقبل يعني محالي لهذا يعني المطلقة قبل الدخول بالي لهذا انت عنا لو تجين كهر بالقري ومدى اللبات وهي مدى السدحات وحوي وآيادها لقصوا الريبي آيادها لقصوا الريبي هو انت هذا الأور لهذا هو انت الأور له ومن كفر قدر يجب مسدح بالوضع حتى دوات الحياة سنغة تدرب أور بي لهذا مسدح بالوضع ميا أور كيدو أنت يعني عدد يدو وأنت أور كده جنس أنت كده لا يسكريو هذا أيضا سجال بلاد يا مارتي مال مير وقد مين سجال كي أتفرتو مرك أتفرتو كده على أي دشوا هريك جورسين كرتا مركين هذه حتى أتفرتو أي مرك أنت حي كترسنة يس أور كوسابعه إلى سجال بلاد مجورسنة يس إلى أي المات علوش هذا كده جنس مرك هذه أي حاملة هاي علوش هذا المكو جيراننا أيضاً وحوي عدنيذو وإني أورك دجيسوء المهى دشو مركز وين حي الإله في سورة الطلاق وحكولي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني حوينك أورك صاحبك مددو لعدنيذو وإني مارسي وحي علوش ذو كجر المهى أحيطلان أي دجيان وين مد أفراد وحوي حوينك أن ذوات الحيط أحيط حيد بكم مدعو إلهي مضوء أبو رمضة ويجي ليس وما دمر عن حيد بكم دعناجه أما آيسا اللي إله لايو حيد بكم دعجري قفوين بين نقطي حيد كبا كبوائي وقت حيد كعدا مالوي ويناتي أما سي ويبيرت هايبا وابقبر يرو أيضو يرو عن حيد كيبا كم دعين بالقور سري دو يتنوى الله فري هوين تاس عن حيد كتير سنين وحيد كأوسن كم دعينين إدنوا ذو أيه ثلاثة قرون ما هي وثلاثة أشهر بنية السنة لحيث كل عاية السنة يسمى له قورة إليه هل دجينة يسمى ملا تاسو كليتنا وسدح بلوض وي سدح بلوض مركي جوكتو كبعد من قور سنة يساوي أيضا إلهي با الله با أرني سبحانه وتعالى يعني حولي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشهر صدح بلاد أي قبضة سجوجيسة صدح بلاد كبعد من جورسن حسنا وحوي وامدي يعني أفراد ويا مدة شناد وعدلة ترسانة يسوء قد بيساي وحوية المتوفى عنها زوجها ناكتا يعني نين كيد او كدنتي هو انت مركز لقدنت عدة لترسانة عدة اي ترسانة يسوء وحوية واربعة اشهر وعشرة افر بلاد يطمن عشو عدلين مع ثلاثة تقرؤ يعني معرفين اربعة اشهر وعشرة ويا حضيسا اهين مت مارتي يعني حمل قاضي الماء علاش كجيب تأي سنهين هدي أور أي علاش هذا أي يعني الماء هذا هاي علاش الماء وجلان أي أور لا هذا هاي عدل هذا أيضا متوفى عنها متوفى عنها زوجها وأنت حمل قاس كده جنيس أيضا وتاسوية هدي سن أور لهينا أفر بلودي طبعا عشاء أي جوغي ساوية مركز الدوين كهوينكو إليه وتاسوية وأنا أركض دون عدة المتوفى عنها زوجها الله بأنه يجدون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أفر بلاد يتبن عشر أي إحداث سنة ليساء وعدد يدعي أن يكون يساويا مركا هوينك عدوين كودي وإن تاسقوا الله أنه شيء والمطلقات هوينك إلا فري يتربصن ويسوغيا بأنفسهن نفتو لعد أهان وحيؤتر سنيا ثلاثة قرؤ سبح قرؤي بيتر سنيا قرئ مركب حال إلى هذا قرئ وحال إلى هذا يطلق في اللغة على الحيض ويطلق أيضا على الطهر سد حيض أي ترسانة ينقرئ جوالديك حيض باكو دعيه ويكطاهر نقن من لبات باكو دعيه ويكطاهر نقن من سدحات باكو دعيه ويكطاهر نقن أما سيد قرئ وحال إلى إطلاقه طهر إلى لفتي سطاهر نمد لفتي إلى لفت المام يعني حيض كان كل دعيه كطاهر نقن وكو حيد كلا كل عي طاهر طهر جالس لباد بلا كرني والله من سدحات بحيس سدحات كل ضاهر طهر جالس على كرني طهر جالس لما مركو دم هذا كذا عقب على الجرسان يويا أي من كرو بنانته حتى بعلماء وسوق خلاف مركو حال جاها قرئ جال لفظ جا الفاظ عربي جاهم من الفاظ الأضداد بالإله يعني هل كلمة الله ما معنى إسكوسو برجيت وقطوس أي سكره أي كمديا قرئ بالإله وكلمة حيث لو على قط المان كره طهر من أقول له كلمة وعلى قط المان كره حيث يطهرنا حمر كلية ما هو بكل مكره ما هو بكل مكره مركا يعني الفاظ أبداك اللي يراه ذكى أو يسكسه هرجيده أيه كم دي هاي قلما مركا قار كميدة وحيكوفة سرايان يعني قرق لوح اللوجهة وطهر قبيليهين بس كو خلافة طاهر نمدي قفك إن حيث كطاهر تهي أيال الرباوية ثلاثة قرون مركو حلوج الصدح طاهر اللوج إذا بريد علماء مركة أرنت أسقطها وحوي إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام الشافعي أبو عبد الله الشافعي أيا كمد أهويا وحكم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائشة قبته زيد بن ثابت باكمدة عبد الله بن عمر باكمدة فقهاء السبعة باكمدة وحكم إلى إبان بن يعني ابن عثمان باكمدة محمد بن شهاب الزهري يعني عامة فقهاء المدينة مدينة فقهاء الذي من رجودي باكمدة وأن الرواية الله بدر الرواية مد كمل إمام أحمد أولي هنا وقراوية أو حولي هاي وطهر جلوجي ذا وحد ليشنا يا مرك قلاص قرء إلى طهر وكت المامي آيات الله أولي هاي فطلقوهن لعدتهن حوين كفرة لعدتهن عدد الكفر لعدتهن محل جلا وحليهن بالدلاس لأمريكين لغفراهين وحوية فعدتهن وحيليهم المأمور بطلاقهن لها الطهر للحيض وطاهرك أحيثك معهم بينهم أيضا في عدتهن وأنت أيضا طاهر للربا طلاق مركا تقنى كهد الدونادي إلى إذا مركا فريزه وإن هو أنت طاهر تاي طهر إنا كفر تدنك أيضا حيضا إنا كفر تدنك ما أقرأ مركا لعدتهن كفر الدليل هو إليه إنه طهرك عدد اللي وجهده وحيد دليشان حديث ابن عمر وصححين كسبنا وحوليه هاي ابن عمر حاكي سو حيد كطوفري مركا سنلي عمر التوفر ويري مره فليراجعها عبد الله بن عمر أمر بوير عمره أبيت باتاي هسوع اشتبه يري قبضي هسوع اشتبه وحيد كفري مركا سوحوري فإن بدا له أن يطلقها مرك يعني ما رتي إلى حيد وقدع إلى طاهر نقطه حيد قدع طاهر نقطه مرك تبعني بوحيري فإن بدا له أن يطلقها هذه مرك أمه قد إنه فرأو جعلاده فليطلقها طاهرا أيضو طاهرة أخر قبل أن يمسها انتو سنتابنين وسنجماع لكل من فتلك العدة التي أمر الله بها عدة إلهي أو أمري إنها وينك لغفرة وكاسوية وطهر ديوي هذه اللذات أي علماء دليشنة قال ذكر أرنا إيسو طهر قماها يعني قرعي طهر لهم جيدة حيد بلو جيدة علماء سلا أرنا إيسو وحاوه الرئيو الأربعة الخلفاء الرشدون أي أبوه الرئي أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم رجاس أبوه الرئي حكم إلى عبد الله بن مسعود حكم إلى أبو موسى الأشعري حكم إلى عبادة بن الصامت حكم إلى أبو الدرداء حكم إلى عبد الله بن عباس حكم إلى معاذ بن جبل جماعة من التابعين جامع تابعين تربى ذا أو كمدة في رواية أو صحيحة وإمام أحمد أولي أي من وحي قبان قرحي وحال إلى هذا والحيد ويا مركا وحوي ثلاثة قروء ثلاثة حيضات بيتر سنايا ويا ثلاثة حيضات بيتر سنايا ثلاثة إليه واحد دليشنايا حديث أيضا والله إيه اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر لي هوينك عن حيض ككل عين يعني عدنا إيه ترسلان وسدح بروت كامرك وحيث سنة سامينين أيضا في يعني أن أصل العدة بالحيض يعني ما ركتي عدة أصل كذا مكي إنه حيض يعني مكي حيض لو أيه بابلي مادا وبلا كرسلا صاص ويه بأرنا أيضا في دليشاني وحي كلو دليشاني أيضا نو إمان دونت إسلا أيضا ندحل لكو إمان دونتا ولا يحل ولا يحل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وحربي رحمك ذو كأبوري وحيلين حيك كمدة أم أولادك كمدة رحمك ذو ليه كأبوري مرك حيك لا كمدة وحمرك لا تلسنة واسقة وحيد الإشارة الحديث دار قدنا أورنا صحيحة حديث كفاطمة بنت أبي حبيش ما أورنا حديث كي يعني ما أعرف استحاضر قصة السماء وحلقي لم يكير فاطمة دع الصلاة أيام أقرائك مع المها هذا حيك أقطع صلاة كتب ساسو الأيام أقرائك مالك قرحي نبتي سبو النبي حيث استعماله إليه على كل حال لبدا أسبا لبدا أدلة وضوتان لكن علماء القلب ماذا يرجح ذا إمام إمارة شنقيدي كتاب كيسة في أضواء البيان قال له خرى إمام مالك إمام الشافعي كجرا أيه الدليل كوضو قوي أيه يهيبه ليه طهرق مالك قرحي وحالو جيدا الحيض الطهر ما لو جيدا حيث لو مجيدا بوليه مركا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل حلال معها لهن هوينك حلال معها أن يكتمن إن القريان ما خلق الله اللوح أبوري في أرحامهن رحم ياشو ذا تحدو ذا منكو ذا تحدو ذا أبوري أو أور كيئة أما حيث كيئة إن القريان مارتي يعني حلال معها بو الله لي سبحانه وتعالى أيضا أور لين ترى لينك أور مليه أور كومليه فعن والا لفريسة معه أور بلاده ويقرنيسة مش يبيسه تاسوك الحلال معه يعني ساسا لو جيدا مركز عشرد القحر وليري إن كنا حديها وإنك يهين يؤمنك والرمين بالله اللحي واليوم الآخر ما لنك الدنبو قيامها والرميسا هديهين إن أي قريان حلال معها أبو ربي لي سبحانه وتعالى إن يوحي الله أبو رأينا قريان حلال معها مركوا تحديد وي أو مركوا حوايا أرنتها سبحان الله مركوا إلهي أو إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر لو أبوح ريو أرن كان أو وحق الله أعلوش وذوك أبو رأي دمركا إنه كان كرتاهي مجره إلا أيها موية أيها أمبا كران كروية مركا لبات مركاتيها أو كو عدين كرانا مجره أقوس وصاري مركا إن أي يعني هوانتي يعني أيضا ربط مثل والا فري حيث كي ما بيكبين شيء جيسا واحد يحلل كجر وحيث ربطا صدق سائلين انه قرسته ما كاسي وحي لا داي يعني ما عرفي حيث لا يقود عاد شاني تبان عشاء إذا جوكتو بلا لا حيث لا يقود عاد هو بين شيء جيسا وحيث ربطا لا ببرد دونه اما بالقده اما بالي بر انه نكر اكو قرسته مركا ييسم قرنين ها او قاتبها للي وانا بعكرتا انه الهي اوكي نوع وحس سورة قلع نقن كرتو اما وحي دونيسا انه نكو كدير ييسا وقتها يعني في مارت ما دام اي طلاق الرجعي او يهي نفقدي اي اي وسي سعطي اي مسكن كيو انا يتراحيد من اغمد عمبا ayadu xeerka ku dhacay inay qariso si ay u dheereysato oo laba bilood ka bacdi ugu dhacay bin afar bil shan bilood isii gaarto arrimahaas buu markii ilaahay u leeyahay yacni yeynan qarinin walaa yaxillu lahunna xalaal uma aha an yaktuman inay qariyaan maa khalaqa allahu fii arxaamihinna raximiyaashooda wuxuu rabbi ku abuuray in kunna hadday yihiin haweenkii yu'minna kuwa rumaysan billaahi alla iyo walyowm alaakhir kuwa rumayna inay yihiin wa bucuulatuhunna nimankooda ayaa axaqu biraddihinna meeshaan yacni talaaqa rajciga wey waxa laga hadlay dalaaqan inuu talaaqi rajciga ahaa yahay oo kii baa'inada ah haweenta talaaqi baa'inka ah inuusan ahayn ayay tusinaysa ninka hadduu furo yacni maaragtay ciddadeedii intay ku jirtaa hadduu doono inuu soo cushtaahi nimankoodii baa in yacni ku xaqnimo badan in loo celiyo intii nin cusub ay la aadi lahaa keedii furay baa roon inuu u laabto saasaa loo jeeda wa bucuulatuhunna nimankoodii ayaga furay ayaa axaqu mudnaan badan biraddihinna celintooda ayaga loo celiyo taasaa ku mudnaan badan weyaan yacni biraddihinna celintooda fii daalika muddadaas dhexdeeda fii daalika ishaarada waxaa loo celinayaa yacni fii muddati alcidda ciddadaas la tirsanaya dhexdeeda dumarkaa nimankoodii in loo celiyo oo rajco loogu sameeyo ayaa wanaagsan saasuu maaragtay xaqnimo badan owle ah buu allah odhanay subxaana wa tacaala saasaa la rabaa laakiin waa goormo iyagana shardi baa lagu xiray ninka markuu naagtiisa ceshanaya in araaduu oo owliyadii gabadha ay u celinayaan ninkii ay u celinayaan waxa weeye in araaduu nimankii haweenkan furay hadday doonayaan islaaxan wanaag ay doonayaan wanaag inay kula dhaqmaan gabadhan mucaashara fiican ay kula dhaqmaan haddii ay doonayaan ayagaa ku xaqnimo badan intii nin kale la siin lahaa ninkoodii in loo celiyo ayaa ku nimankoodii furay in loo celiyo ku xaqnimo badan hadday wanaag doonayaan ama hadday darar iyo dhib inay diraar sameeyaan ay rabaan looma celinayo ninkaan inuu gabadha dhibo hadduu rabo ma loo celinayo sida allahba uu leeyahay subxaana wa tacaala walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu inaad ku xadgudubtaan darteed inaad dhibtaan darteed ha u haysanina haweenkii buu alla leeyahay subxaana wa tacaala walahunna haweenkii waxay leeyihiin oo haweenka u sugnaaday oo ragga ay ku leeyihiin midlu ladii kii oo kale calayhinna ayaga dushooda ahaa bilmacruufi yacni wanaag ayay ku leeyihiin weeyaan bilmacruufi bay ku leeyihiin walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruufi yacni maxaa loo jeedaa rag haweenkii waxay leeyihiin waxa ayaga raggooda ay ku leeyihiin bay ayaguna leeyihiin waxay raggooda ku leeyihiin ayay leeyihiin marka waxa weeye waa xusnu mucaashara naagta keliya xaaska keliya lagama rabo wanaaga inuu dhinaceeda ka yimaada adigana inuu kaa yimaada baa la rabaa mucaamalo fiican dhaqan wanaagsan dabeeca fiican inuu qofku kula dhaqmo asagaa laga rabaa weeyaan marka xaqa uu ninku ku leeyahay ayada bay oo kaleeta bay ninkeedana ku leedahay haweentii weyn saasaa loo jeeda ay ku leeyihiin walidalika xadiid abu daawuud oo warinaya ibnu maaja oo warinaya imaam axmed mucaawiya ibn alxayda alqushayriy radia allahu canhu oo ka warinaayo ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjati axadina isagaa odhanay mucaawiya baan weydiiyey buu rasuulkan ku yidhi ninka yacni maaragtay annaga dadkayagan raggeenna haweenta xaqa ay ku leedahay waa maxay buu yidhi maxay xaqay nagu leedahay waa maxay markaasuu wuxuu yidhi an tudcimahaa idaa tacimta haddaa adiga cunno cunto waa inaad cunno siisaa anig keligay dhargaay haweenteedana gaajay halkaa la jiifaysa lagaa yeeli maayo waa qodob wey yacni waxa weeye wataksuuhaa idaa ktasayta haddaa dhar labisato adiga dhar soo gadato xaaskaada waa inaad dhar u iibisaa walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka garaacin yacni wejiga inuu qof wax kaga dhuftaay lama ogolo xaaskaaga walaa khayr qof kaleba inaad weji ka dishid lama ogolo walaa tuqabbix ha dhihin qabaxaka allah ilaahay ha ku caabeeyo ha ku dhibo ha odhani sidaasoo kale ha odhani baa lihi yacni walaa tahjur ilaa fi lbeyti haweentaada markaad ku xanaaqdo waxay idin dhex maraan hijrada jimaaca unbaa la rabaa inaad ka tagtide guriga bas uga dhex hijro oo kasii jeeso saasaa lagaa rabaa weye guriga dhexdiisa uga tag wa xadiis saxiixa weeyaan walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruufida cabdullahi ibni cabaas markuu fasira hadal aad qiimo badan uu ku fasira wuxuu leeyahay isagu innii la uxibu an atazayana lilmar'ati kama uxibu an tatazayana liya almar'atu lianna allaha yaquulu walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruufi wuxuu leeyahay waxaan jeclahay buu yidhi cabdullahi ibni cabaas xaaskaygii inaan isku qurxiyo سلام جعل الله بين سكوت قرحيسه مركز سلاسه كلام عربه ولا ظن مثل الذي عليهن قرده حج عشاء مركز كلنا وش يقول لي جوكت يكون إيمانس أنا يقول لي نرفع كقادته أنا مركز يكون إيمانس أفك عريسته وأدرتان ذمركي أيضا نظيف وساق بيسانيسه إلا نفوسه مرسني أديه أفور له هذا لا تكتور عظيم كور وحكي عنه وحوي أنا عريسة ترى لجربه سلام سكون نظيف ناس وكلنا سكون نظيف جدا لجربه ولا ظن مثل الذي عليهن يعني تاسو كروي او عضيس اسمديفي او قبيس اسمدي برفونك اسكو شبايسو كرو اسكو شبا ديغان إلا قولي هذي ما جوكتاي تاسو كروا بالغارنا مركع عبدالله بن عباس هذا الكاس هذا الآذو كيما بدانو كفسريو ولهن هواكو حيليين مثل الذي حق بيليين رجي كليين مثل الذي كي او كلا بيليين عليهن ايه دوشو داع ايه دوشو دا حق باسارنا كي او كلا رجي كليين بالمعروف يعني ولاك بين كليين وين وللرجال الرجي أي أسوق نادي عليهن هوين كدشورة درجة درجة كلية دارات بارجو إلهي السيه سبحانه وتعالى مركو جوه الرئيس يعني دارات كرب أوسيي وحكم ده يعني إنه الله كنجي رجع إنه ما مرار دمرك وأمركو أي توليات أي لودي هوين تإني نك هذا أطيع ذه بالجربة وش معروف إنه كوع أطيع ذه معصي ما هن إنه كوع أطيع إلهي معصي بسلوبات أطيع ماي وش معروف إنه كوع أطيع ذه بالجربة نفقد هذه مرشد هذه مسمسكن كريم كلنا من كان لقى الربعين وليما هذا واجب دوشي سسارا ويا مركا وللرجال عليهن درجة وحي لم يتعيد أوليه الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله سلاسه أوليه يعني قوامر إله أوسيه أي كم يتعيد وللرجال الرجب أسقناتي عليهن الضمر كدوشي وذي أسقناتي درجة درجة أي إليه ليراد بو ربي سيه سبحانه وتعالى ويا والله الله عزيز الذي امر في سوء خالد هوي يعني ارغد شري سقفك كعاسيا وامر في خلافه كارغته من اوقه لهويه حكيم حكم له في امره وشرعه وقدره بحكمه لهويه وهو امر وهو جنين قدر كيس حكمه لهويه والله سبحانه وتعالى عنه يعني رنتي درسي ما ركتي وغابني وخير بان اخرني